عن بعض الدين او وضعت عنك بعض الدين او كنا زينا ولا القضية معروفة. إذا كان هذا مش ما يخليش كلام الناس ويخليه تهمة حتى لا يكون مجال للتهمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جاء المسلم بدينه وصام وصام وصام وصام هذا كبير وكان هذا الدين كان هذا عظيما ولكن كان دينه 2100 ألف جنيه ومئتين ألف جنيه ومئتين ألف بالمعنى هذا الكلام مال كبير جدا جدا جدا ثروه فهو كبيرة جدا حدث قيلة من أين له من أين لولده عبد الله رضي الله عنه أن يسدد هذا الدين لكنه تحمل المسؤولية لكنه لم يرد والده غاضبا لم يخيب بطن والده والده فيه وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه احنا في دروس الأدب مع الوالدين وذكرنا أن رمضان في الصحابيات أدب مع الوالدين وسمى بها قلنا من أدب مع الوالدين بعد موتهما أن تحرص كل الحرص على سداد الديون عنهما طبعا إن كانت عليهما ديون أن تسعى أن تحرص كل الحرص فاستدد القرد المراصف كل الديون أبدا هذا والد وهذه والدة إحذر من دلهما حفظك الله أنك تجتهد كل اجتهاد في سداد الديون عنهما في حياتهما وبعد موتهما من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بيده في قبره حتى يقضى عنه هذا هو الإقبال إذا شوف مخرج جنتين كثير من أجل هذا وين راح يسددك الدين صح كثير جدا وين راح يسدد الدين وخاصة أن زبير رضي الله عنه ما ترك شيئا ورد حتى موسى واختبر له بارك بعينيه وقدم الدين كامل قال يستهل به أنا حب وصية بليغة مؤثرة قالوا أعلم من تعالى الزيت يعني اشتهي فيه يعني في سدده قال إن عززت عن شيء من ذلك فاستحي عليه مولاي إذا عززت عن شيء من الزيت شوف مولاي مولاي يعمل فاستحي عليه مولاي قال والله ما دارت من مولاي شكل هو مولاي هذا ليش علاش تكلم مولاي كثر هذه لفظة عربية تطلق إطلاقات عدة حيث يقصد بالولي هنا أو المولى يقصد بالمولى العبد ويقصد به أيضا العبد السيد ولذلك قالوا المولى لفظ من ألفاظ الأفضال يستعمل في معنى وضد ويستعمل في معنى أخرى المولى حتى بعض الأحيان المولى من اللفظة هذه المولى تطلق حوالي 15 إطلاق عند العرب المهم قال تحكي الفاظ مشتركه شو يقصد قال تحكي ما مولاي ما عرفت ما مولاي قال الله الله الله مولانا سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا يخرج من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الله يخرجهم من كل تجربه اولئك اصحاب النار في الجنه خالدين اذا قال مولاي الله يعني جدا اشتقت عليك الابواب وضيق عليك الامر فما عليك الا ان تطلب العون من الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يخلق كفوا احد تبارك وتعالى هذا الذي فعله هذا اخذ بهذه الوصيه فجعل يحرص كل الحرص في سبيل ديون والده اذا عجز عن شيء من ذلك الدين طلب من الله عز وجل المعونه فيقول يا نور الزبير اقض عنه دينه يا نور الزبير اقض عنه دينه قال فيقضى ذلك الدين بفضل الله ويضبط عليها ومستعد إذا ربي عز وجل يكون سنة سندتي ويقضي عني بين والدي رحمه الله تعالى ورضي عنه معاشر أكيد قلت قصة طويلة نحاول إذا نشرح عز وجل كملوها هذا الليلة نختصر الكلام فيها بإذن الله تعالى ونقف بعض الوقفات التي نراها بالغة الأهمية لتوفيق الله سبحانه وتعالى قال إذن قال فوالله ما وقعت في قربة من بينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينا قال فيقضي قال فقتل الزبير يعني كما كان الخطر وقع له مات رضي الله تعالى عنه في تلك الواقعة وفي تلك الحادثة نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن هؤلاء جميعا وقد رضي الله عنهم جميعا قال فقتل زبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا فترك ولا دينار ولا درهما الا اعطيت ما اقدرش اعطيه ولا دينار قال كل أرضين، بعض الأراضي قال كل أرضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا في المدينة. هل نحتاج بعض المدينة وخذنا الغابة وشيء الغابة عندها؟ هي الحقيقة الغابة كانت معروفة ولكن ذلك معروفة كثير اليوم. الغابة تكون غابة جانب في الجهة الشمالية للمدينة، غابة قريبة وغابة بعيدة. حتى كان واحد الغزوة شايف فيها سلم من الأكواع تكون معروفة في السيرة بسبب غزوة الغابة. في هذا المكان في الجهة الشمالية للمدينة هناك غابة جانب معروفة الآن إلى يومنا في هذا. مركب ذلك الغابة تحته كان في زبيد العوام وخطب عنه وقضى. قال منها غابة وإحدى عشرة دارا في المدينة. قال وداراني داراني بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. هذوما اللي خداهم رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان عارف كل شيء يعني الناس الناس يخدعوا منه مش عارف وحافظوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن جعلت جعلنا جلولا كما جرى. قال وإنما كان زيد الذي كان عليه أن الرجل يشرح وإنما كان زيده الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالماء فيستودعه إياه فيقول زبيد لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة أمانة وما بين إمارة النحو ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهم. كان يخاف كان شديد الورع. قال وما بين إمارة النحو يخاف كل إمارة والناس يلتهون يشوفوا عنده الأراضي يشوفوا عنده المساكن والبيوت في المدينة وفي مصر وفي مطر إلى آخره لعله ينتهم لأنه أخذ شيئا من هذه المسلمين. ما ولي ولاية النصر ولا جباية يروح جبالا يعني يروح هو يجيب الماء لبيت مال المسلمين. ما كانش الضبي أنه كان خبيرها يجيب الماء لبيت مال المسلمين إما من مال الزكاة وإما مال الحراج وإما مال الجزية من عند أهل الكتاب إلى آخره. ما كان يتولى مثل هذه الولايات ولا كان يقوم على مثل تلك الجبايات خوفا من التهمات تبرعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا حراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة إلا أن يكون في غزوة خرج لابد أن يكون في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع أبي بكر رضي الله عنه أو مع عمر رضي الله عنه أو مع عثمان رضي الله عنه جميعا وأرضاه. يعني إذا كان هذا الإنسان لابد أن يخرج فإذا نال شيئا من المغنم كغيره من الناس فلا حرج. لكن الشيخ زهر يخشى أن يتهم يخشى أن يتهم رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر رضي الله عنه فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف. فلقي حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا أخي كم على أخي من الدين؟ قال فكلمته وقلت مئة ألف. فقال حكيم والله ما أرى أمرا جزع هذا. تلقى ذلك العام تلقى بعد ما تعودت عمره حتى قضى حكيم بن حزام. وحكيم بن حزام هذا رضي الله عنه وارضاه كان عنده علاقه بعبد الله بن الزبير كان ولد عمه فقال له يا ابن اخي شحال خسرت من الزبير؟ شحال؟ يعني عمي شحال خسرت من الزبير؟ قالوا 100,000 وخذا 2,200,000 بالشكل هذه اذكروا شيئا من ذلك المبلغ شيئا قليلا من ذلك المبلغ. وهذا فيه دليل على ذلك على ان الانسان يجوز احيانا ما يذكرش حقيقه كامله وهو ما يكونش كذلك الحاشا يعني البيت دلو كان البيت لا تكون جميع البيت لا تكون جميع البيت ذكر بعض الدين خشيه ان يذكر الدين كله خشيه ان يذكر الدين كله لو ذكر الدين كله لربما تهم الزبير رضي الله عنه وهو في العشره في المشرك في الجنه شفيه لعله مجتهد فاز كفر مبلغ كثيرا في الحقيقه بل مقابل مقاومه مع قبله الكليه وذلك مع ذلك شعر مره من حكيم الحزام وحكيم الحزام قلنا كلمه بالعلم وقد يبدا اخي يبدا اخي بكلمه في هذا الكتاب وشافوا بوزن عندك الكل وحكيم الحزام وحكيم الحزام يقول لي يا عم ولخلقكم يا ابن أخي يوم يقول خلقكم يا عم ولخلقكم يا ابن أخي هذا يا عم يا ابن أخي كلمة طيبة كلمة خصوصا قولوا يا عم الأفضل ولخلقكم يا ابن أخي هذا قام يا ابن أخي ويكلموا في حقيقة للعم للعم هذا لكن كالسرع به السلام للعم هو أما دوش القابع لأنه الحقيقة للسلام كان تلسوق حوالي مئة سنة كان خلق مئة سنة هو عبد الله بن الزبير كان يمكن حوالي 40 سنة المهم قد يبنى كان على أبي كان الزيت مش هذا كان الزيت قالوا لي أسأل كانوا يسلم ذكر جزءا من ذلك الزيت ما أرى أمواله في جزء من ذلك مش كيف بعض الناس يقول لي خليه فيه وتخبر تسدد هذا من هذا لما قالوا هذا الكلام ما أحسن من الزبير ما تسدد وقال استعرضت هذا المبدا فذكر له المبدا ما قلنا عاود كرروا المبلغ كله واش قالوا؟ قال فكتبته وهبت 100,000 و100,000 فقال فقال الحكيم والله ما ارى اموالكم تسع هذا فقال عبد الله ارايتك ان كانت 2,000 و100,000 سبحان الله قال ما اراكم تطيقون هذا معلش قال فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا سدوا مخبئ إذا استجبتم عن ابن شر العمر بإذن الله وهكذا كان رضي الله عنه قال وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100,000 فباعها عبد الله ب1,000 و600,000 ثم قال فقال من كان له عن الزبير شيء فليوافق في الغابة يعني يطلع كان شراها عبد الله هذيك الغابة بمبلغ ما تكونش عند المساكين فيها كتب الآن عن الغابة كان شراها بمبلغ وعبد الله وفر الله فباعت تلك الغابة عبد الله من كثير الحمد لله بالمقارنة مع سعر الشراء وبعد قام في ذلك فقال من كان له على الزبير رضي الله عنه شيء فليوكل بالغابة يجيب له الغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له عن الزبير 400,000 فقال يا عبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخذتم فقال عبد الله لا قال فقطعوا يقطعة قال عبد الله لك من هنا هنا إلى هنا وهذا كان رجلا صالحا هذا رجلا كان رجلا صالحا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان من الصالحين أيضا وكان عنده دين على الزبير بن عوام لما بيقسم جاء عليهم قال يا ابن زيد جيت كما في الغار وبيقسمهم ساعة بحبان ساعة بحبان ساعة بحبان وكذا قال يا ابن زيد وقال يا ابن زيد ما تعقينيش ما تعقينيش ما كشف الشيء قال قال معلش يا ابن زيد اذا حبيت اجعلوها في فيما تؤخرون يعني سبب الناس تكرر ممكن يظهر قلوب كذا وقبل لكم كذا محتاجين وخلينا نام الحكام ما تحرش همين ما تحرش همين عليه رضوان الله تعالى إذا قال إن شئت تركتها لكم قال عبد الله لا وشوف عندك النفس معناه في ملك عبد الله قالوا معلش هذا ما تخرجش بالصحيح لا لا تدي حق الفصل قال فإن شئتم جعلتموها بما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فقطعوا بي قطعة قال عبد الله لك من ها هنا إلى حاكم أحبس إذا من أعمل حقين اقطع لنفسك منا منا منا كما فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفى وبقي منها 4 أشهر ونصف فقدم على معاوية وعنده أبو عثمان ومولى بن زبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100,000 قال كم بقي منها؟ قال 4 أشهر ونصف قال مولى بن زبير قد أخذت منها السهم ب100,000 إلى آخره وهذا عبد الله بن جعفر هذا في جاب الشيخ من بين في جاب الشيخ من بين لحد يخطحه وقال هذه الكلمة الحقيقة عطاه الزبير لما كان رايح باش يتكلم معاه أخذ معه حكيم بن حزام حكيم بن حزام هنا وعطاه كثير السن وعطاه عموما وخدم معه عطاه بن عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة وخيالهم وأفاضلهم علاش يعني باش شيء من الشجاعة ماشي شجاعة ماشي خليل الدين ماشي قالوا خليل كل أم لا وغير شاب فهم اللي هاد الناس اللي جاي جاي يشفعون هاد الناس يشفعون باش تحقيق المفاوضات الأخيرة لا الداعي على أن أخاف بعد يريد أن إلى آخره، هو في ذلك هو كان يعمل خير والبعض في جعفر يحكي عنه الأجر، قال في ذلك الترجمة سيقول أجر قل ما مما يذكر في ترجمته رضي الله عنه أنه كان يعني كان وزع العطاء، كان وزع العطاء من الذي يتصدق كذا، وكان رقيق القلب، وكان أحيانا يمر بالطعام فيقسمه على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى الأغنياء، يعطيهم دفع يمثلهم كذا، ولعله يرى كذا فيعطيه أجرا، فقيل له في ذلك ولكن حديث السؤال هذا حديث السؤال في القضية ولا في كل ذات كلمة موقف أجر، هو أجر لم يكن له قسم عند البشر ثم ترى كذا فتعطيه حقه أيضا، قال والله أستحي، قال أستحي من الله أن ينظر إلي ذو عينين دون أن أعطيه شيئا، شوف اسم علم ذو عينين ولو كان حيوانا يشوف في يوم رأيه ولو أستحي من الله تبارك وتعالى، هكذا كان الإعراض كان كثيرا من الناس والصدقة عليه من رضوان الله تبارك وتعالى، المريد فاهم الآن في هذه القضية وسبحان الله كيف شرح هذه القضية تأجل أيضا هو المذكور في الرواية الموسعة هذا القصر الأبيض عطاء الله حقا لله في قطعة عدل، قال قطعة عدل هيك انتسنا نقلقنا مضايقنا بكذا وحبثنا زمنا في الشهد اللي حقل صح أخروني خلينا الحكام لا لا أزي حقل الآن، قال معلش أعطيك القطعة الثمانية، قال رضي عطاه القطعة ثمانية خلينا ما نجمع فيها حتى واحد، لكن قطعة قطعة أبويها عطاها أمريكا خلاص راح بها مباشرة أخذها كفر هذا العلم هذه القطعة الثانية كفرها سلام عليكم صار كفر قبل هذه العطية وقبل هذا السداد الدين راح تقوم تفعل هناك صدى فيها ركعتين راح صلى ثاني القطعة رضي الله رضي الله عنه وارضاه هذا حياته كانت صار صدى فيها ركعتين لما صلى ركعتين دعا الله سبحانه وتعالى دعا رجل على الوصول ان يفيض عليه من المال مع أن قطعة قبل كثيرة كانت خريبة بالمقارنة قطعة أخرى قطعة خريبة كانت داخلة كذا صلى فيها ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من المال من هذه القطعة ما ظنوش حفر بئرا ففاض منها الماء وتعرف الماء في هذا الزمان وفي هذا المكان قيمة قيمة كبيرة جدا عبد الله بن زبير دفع زيد قرض على روح أو جبل قبل الله مطلب من ذلك الكفيلة كان إقالة في البيع والشراء وفي السداد وكذا كان إقالة أنا وياك بايعنا بعت لي شريك كذا ولا بعت لكم شريك وخاص قال لك البيع يعني بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بوحي الحكمة في بيعهما وإن كذب وكذب بوحي الأخطاء في بيعهما خلاص البيعان بالخيار لم يتفرق فرحنا خذوا على واحد حاجة تم البيع خلاص صعب بدل البعد عن جد بدل بدل بدل بدل بدل بدل ظروف بدل كذا نعم جيد وتقيل لي معلش عزيزي من السفر مرجع الاسمهام ترجع السلعة انت راح طب إذا أقل كلمة فما أفضل فيه قل لي معلش عزيزي من السفر مرجع الاسمهام ترجع وتقدر تقدر تقول لي تم البيع ما رجعش ما قلوش خسر عليه تم البيع صراحة وإذا خاف أحس معاملتنا تم البيع تم البيع الحمد لله ما قلوش صراحة ما كان غضب ما كان غضب ما كان كذا وكيف خاف الحمد لله إذا الحقيقة في معاملة تم عرض قدوة قيمي تقدر قيمي هو خاف تقدر يقول لي معلش على عرض قدوة بتاعك ماذا خرجت من هذا الوقت قال لا لن أوكي أخي ما سمحنيش من حقه من حقه عرض يتنام على بتاعه وخلاص تبارك الله عز وجل له في حقه وبأكد من عبد الله الزبير رضي الله عنه كمل يقسم هذا التحريرات على أصحابها قال وقال عبد بن عثمان قد أخذت منها السهم بمائة ألف وقال ابن جمعة قد أخذت منها السهم بمائة ألف فقال معاذ كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد أخذت منها خمسين ومائة ألف قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا بعرضها المهم ربي عز وجل وفقه بيسدد الديون 100% لم يترك دينا واحدا، لم يترك دينارا ولا درهما على عائق والده رضي الله عنه وارضاه. ادى المهمه على اكبر وجه. الان بعد سته دروس تعرفوا بلي القسط ما تعلمان اذا مات المؤمن مش لما نسالناش دائما نذاكروا مع بعضنا بعض وفيكم مش نتفرقوا بين الجزائر. المفاهيم تعرفوا قاعده يقولها تدوم، تعرفوها تدوم يعني المادة حقيقة الميت هكذا يقصد البداية بالذات، وهي التجهيز. ثانيا الذات الدلوع، ثالثا الوزن الوصايا، رابعا المين الميراث من الأفضل الخارج خلال الوصية من بين المستشر كان الزاد سنان كان عندهم جد الشرع ثم عندهم تشعر ذا هي الزاد وشيفا تدخل له صبار كم مرة كم واحد يحيي سبحان الله. لهذا الخدمة حتى تدخل له يدير بابنك ما تنساوش دير له قسمة طبقة جارية دير له ما تنساوش دير له طبقة جارية ما يحملهاش بعد ما يتحملش الكلام المهم ياخذ المتاع وما تحملش فهم كلام يدي معليش حقك كيف حقك هم بعد الضحك الأشياء تتقدم. إذا تدوم قاعدة مهمة الثانية تجهيز لماذا تدوم يدخلون من بدء شدة النوم كامل تجهيز الميت شراء الأكفان كذا القبر هذه حتى يوارى التراب جهزنا حتى يخرج معنا من مبدا واحد ثاني وبعد نلجا الى الديون شوف له عنده ديون اذا كان عنده ديون طبعا عنده ديون نوعان ديون خالص وديون مخلوق ديون خالص كان عنده مثلا انزل اشياء بينه وبين الله سبحانه وتعالى نزلوا فيها شنو فيه دين الله يحق بالقضاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عنده الزكاه تحملها ولم يؤديها يسدد الزكاه تاعه عنده حج فحج حج الاسلام وعنده مال وعنده كذا وعنده كذا وكان ممكن شيء تقصيره وغير ذلك نشوف شكون يحج عليه الى اخره ديون الله الدار وديون ديون حق وديون مخلوق ما نسوش ديون المخلوق وبعد شكون تستشهدوا له وتوفى ابو الزبير وبعد كان ربنا اربع سنوات وهو النادي في النواسل في راح نشوف ان شاء الله في النواسل كل ما يجي مش الحج من المجتمع يجتمعوا الناس من كل حدث مخاوف يجتمعون اجتماع لا يجتمعون في واحد اخر مؤتمر كبير في السيناريو في مجتمع الحجاج في كل مكان ينادي في المرشد قال في عقل ويعطي الزبير دعوا الله امرهم ويسالوا الناس يجيب لي يسدد وناس خافوا به قضيه يقول انا نسالهم هم يسالوا موال انا عندي دين عليهم عندهم زين اذا ما يخافون الله اربع سنوات ماشي عام قال ممكن عام هذا الايام كان واحد يسالوا صح ما جاش الدعوه يجي لعندي ممكن ما يسالوش يجي لعندي دعوه اربع سنوات وهو ينادي في الموسم من كان له على عبد على زبير دين فلياتي هذا اذا الدلول تدوم قلنا تجهيز الدال الدلول بين وعدها دلول خالق دلول المخلوق وبعد الورد وصايا ممكن هذا الميت هذا قبل ان يموت وصى ببعض الناس وحقيقه زبير بن عوف سال قبل ان يوصى ولا لا؟ لماذا اوصى؟ اوصى لبني بنيه دولاد ولاد دول الخصم الدال بعض بعض لانه كانوا كبار كانوا قد دعموهم تقريبا في السن كان قد عنده مقلبة السن فأراد أن يكلمهم وما عندهم شرط في الميراث لأنه كان يستطيعهم يستطيعهم يسبقونهم إذن يسبق الإبن ويحجبه حجب حيوان كما هو معروف في الميراث هذا إذا وصلهم والوصية تقول لواحد يولد واحد يولد وأمر بوصف تاعه خلاص قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد ما توصيش لواحد والد حتى توصيش لواحد يولد ولين يولد شرط وصيه وصلوا شحال في البيت المهم ما تكونش الثلث ما تكونش الثلث لعندنا كامل لو كانت تكون الثلث قال لنا نشوف الثلث والثلث كثير او كبير معلش توصل قمه كامل الثلث فهو الثلث يكون موقوفا في صحه الورقه يكون موقوفا على اجازه الورقه اذا شفت الورقه معلش بس تخش حقهم فوق ثلث لازم تشوف الثلث واضح اذا كان وصل بالثلث بعض وصاياه وثلث الثلث وصى به لبني عبد الله رضي الله عنه وارضاه كما سمعنا في حصته الماضيه اذا هذا شرط الامور قال اذا وقال ابن جزعان قد اخذت منها سهما بلا اي اجر فقالت خارجه كم بقي منها قال السهم الى اخره قال فلما صاف ابن الزبير للقضاء بينه نعم سد له بذلك هذه أنا شوف الأمانة تعالى الحديث جاء في حديث عن الأمانة قال بأدب الأمانة شوف الأمانة اللي كان فيها رضي الله عنه وزيد حتى الثانية ربي عز وجل وفقه يا مولى الزبير اقطع عنه دينا ما نخرج من هذه الحقيقة بارك الله فيك اقطع عنه دينا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك مش صعبة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك خلاص عدلنا لما شو قال هذا يخلق الحديث الجميع الجبل الكبير من الدنور ربي يسد عليك يدخل هذه الكلمة وثانيا تعدلها هذا القصة المباركة بيقول يا مولى فلان اخذ عنه دينا يا مولى أو يا مولى اشبه يقول لا يا مولى يوسف اخذ عنه دينا ويقضى عنك الدين إن شاء الله كل هذه الأعمال خبيرة لكن دائما طبعا طبعا كنا صدق في النية وتشمع مش يدعي القاعدة تشمع مستعدين تقدم الأسباب تخدم تسعى تشتغل مش تبدأ الديون تقدم ولا تنتمي عندك كما يوجد في اليوم مش انت مستعد لعيشه وعيشه تسبيك وكذا وتقول حتى لا نحتاج وكذا تقول جيب دعاء جيب دعاء وقدم الاسباب هذا هو هذه حقيقه التوكل هذه حقيقه التوكل على الله تبارك وتعالى والا كان ذلك الفعل منك تذكرا قبل تدرج الاسباب وما تشمرش على الساعدين وما تمشيش في الطريق وما تمشي به لا ترجو النجاه ولم تسبق ذلك ان السفينه لا تجري على اليابس إذا تقدم الأسباب بارك الله فيك. ثلاثة طاعة الزبير مرة إليه قال ابن الزبير اطلع توكل بأنه فبي تلوار. اقفل بيننا برمانا كما في الدنيا فبين فبين في الدنيا بل اقفل بيننا برمانا قال والله لا اقفل بينكم حتى أنادي في موسم أربع سنين ألا من كان يقع على الزبير دنيا فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قاتل بينهم ودفع الثلث سبحان الله سمع بهم المساج ثلث الإخلاص كنت عنده مالك وثلث ثلث كذلك عنده مالك مرة وكان للزبير أربع نسوة زبير بعد والله كان عنده أربع نسوة وأربع نسوة شحن حتى في الميراث حالتنا هذه ثم هذا الرجل يموت ويخلي زوجة الرجل يموت ويخلي زوجة إذا كان عنده ذرية ولو واحدة ولو واحدة عنده ما يسمى في الميراث بالفرع الوارث عنده كل يموت هل زوجة تكون زوج زوجات الثمر الأصغر تلك زوجات الثمر الأصغر ربع زوجات الثمر الأصغر الثمر والثمر للزوجة والزوجات مع الدليل أو مع الدلالة كما قال صاحب الحبيب رحمه الله تعالى هذا إذا كان مع الدلالة الزوجة أنها ربع سبحان الله ستة حيطة زوج زوجات ربع ثلاثة ربع شو بعد ربع ربع الأسوة ربع زوجات ربع الأسوة بعد الزوجات الزوجات الأول كانت ربع حتى ربع كانت حياة الثمر بينهن بسوية الثمر بينهن بسوية لأنه عنده الفرع الوارث عنده عازل من الأولاد رضي الله تعالى عنه وأرضى إذا وكان قال كان الزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألفين ومئة ألفين شفت مرة دين كل امرأة بين النساء هذا أحد هذا المصر مبلغ كبير ربي كرمهم بهذه النية بهذه الصلاة بهذه الإخلاص بهذه التوكل الصالح على الله تبارك وتعالى سد الديون كلها ومد الوصايا لأهلها الحمد لله وبعد الفرع يقسم في الميراث هذه الزوجات عندهم الثمر وهما ربع الثمر يقسم بيناتهم شوف التلاشي كل واحدة أصحابها مبلغ كبير بزاف بزاف بزاف وهكذا فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف خرج جميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف والحديث هو الأقى وقصة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة معاشر الأكارم نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم إذا هذا هو هذا الحديث شرح مستفيد منه وأخذنا منه العبارات والدروس جزاكم الله خيرا بعده كان باب تحريم الظلم والأمر برب المظالم باب تحريم الظلم والأمر برب المظالم هذا خلال المرجع إن شاء الله بإذن الله عز وجل لكن المرجع إن شاء الله مشي أسبوع جاي مشي أسبوع جاي لكن وقتها كنا في الإجازة الثانية نخليكم تنجحوا كل اللي يحب الاشياء الاخرى في بعض الاشياء الاخرى باذن الله تعالى. الاسبوع الجاي اسبوع غير المركز، الاسبوع الجاي بعده ان شاء الله الثلاثاء راه معنا كل وقت من مصر ان شاء الله عز وجل. وربي يوفقنا واياكم باذن الله في القران الصالح، ربي يسترنا الخير كله، ربي يبعد عن الشر كله، ربي يوفقنا واياكم لخير الدنيا وخير الاخره، وان خير الرسول سبحانه وتعالى وبحمد الشيء وذلك الى ان تستغفروا وتوبوا اليه وجزاكم الله خيرا. الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.